بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونقص البئر بنزح المقدر منه. ما زال البحث حول المطهرات. قلنا المطهرات 10 بناء على رأي الشهيد الأول. ها؟ نعم. وبناء هذا 7، نعم السابع هذا 7. بناء على رأي الشهيد الأول 10 المطهرات 10، وبناء على رأي الشهيد الثاني 12. نزح البئر نقص البئر أو النزح، نفس الشيء هو النزح، نزح أو النقص. قرأنا فيما مضى أنه لو وقعت النجاسة في البئر، النجاسات أقسام، من النجاسات ما لها مقدر، لها مقدر، ومنها ليس له مقدر. نحن نتكلم في النجاسة التي لها مقدر. إذا وقع الإنسان في البئر ومات في البئر، كم ينزح له؟ 70 دلوا، ينزح 70 دلوا. طيب الآن نزحنا 70 دلوا، بعد النزح هذا الماء حين الإخراج حتما سوف يقع على الحواف. ماء النزح يقع على حواف في البئر، يقع على الحبل، بل الأداة التي تستعمل في النزح اللي هي الدلو يقع على نفس النازح المباشر. فبعد هذا، بعد تمام النزح، هل يحكم بطهارة الحواف وبطهارة جميع ما لاقاه ماء النزح أو لا؟ نعم يحكم بجميع ما لاقاه ماء النزح. فهمتم؟ أنا هذا أصل المسألة. نزح المقدر، تمام المقدر، مو من أول مرة يحكم بالطهارة، بعد ما تكمل النزح، تمام النزح المقدر. تفضل. المشكلة هاي اتحرزوا منا دائما، يعني هاي المشكلة، هاي المشكلة، هاي إن شاء الله هاي نسوي لها بدايات ونخلص منها، يعني نسوي لها درجة من هذا. صحيح. هذا عيب، يعني مثلا معيب، يعني حاولوا لا توقفون، حتى من تريدون توقفون هنا اشحبوا نفسكم، زحفوا اوقفوا هنا بالوسط، ولا اي والله مواقع التهمة ومواقع الظن يعني تجيب سمعة سيئة للحوزة، لإدارة الحوزة. يعني يلا اتفضل، انا اسأل ما خالف عليهم الستر، بس احنا علينا التحرز. احنا الان لما ننظر الى هذا المنظر، الى هذا المنظر اللي امامنا، يعني الان شايف الشباك شلون، هذا عمل رجل دين طالب علم، يعني هذا مو مال واحد، هاي اموال يجوز التصرف بها، هاي الاملاك بهذه الكيفية، يجوز واحد ان يشق ويمزق مثل هذا التور او الستار اللي موجود هنا، يجوز يعني شرعا جائز من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية مجاز. لأنه هذا مو ملك واحد، هذا ملك الإمام. حرام حرام شرعا هذا التصرف، ناهيك عن مسألة السمعة. علم الدين أحسن. نعم أحسن. صحيح أحسنت. هو هذا أحسنت. والله نحن يعني نتكلم وتكلمنا حول هذا الموضوع كثيرا، يعني من زمان تكلمنا، لكن للأسف الشديد يعني لا نجد آذان صاغية لدى الطلاب، وأقل شيء يعني الالتزام، أقل شيء الالتزام في حول هذه المواضيع. يعني بعض الأحيان نحن في بيوتنا حينما نصعد إلى سطح داري، أنا سطح داري حينما أصعد إلى سطح داري أتأبى، لأنه بعض الحيطان تكون قصيرة وبيتي مرتفع، فممكن أشرف على أزحف حتى لا يراني أحد الجيران ويظن بي ظن، مع العلم أني يعني لا أنظر ولا يعزم، لكن ربما يظن هذا الجار حتى لا أكون في موضع الظن وموضع التهم، أبعد عن نفسي هذا. وإذا أردت أن أصعد أصعد ليلا وليس نهارا، وإذا صعدت نهارا أنزل هكذا وأحبو حبوا حتى أصل إلى المكان المناسب. يعني هذه مشكلة سواء كانت هنا أو كانت في السكن، كثير من القضايا نحن نواجهها للأسف الشديد، يعني تسيء السمع على كل الأحوال. إيه إن شاء الله جايكم القانون، قانون السكن، وشوفوا شلون إن شاء الله. هو هذا إيه صحيح في فوق يعني يطلعون على السطح، توصلنا مثل هذه المشاكل على كل. ونقص البئر من المطهرات، نقص البئر بنزح المقدر منه فيما إذا وقعت نجاسة وللنجاسة مقدر، فإنه هذا المقدر مطهر أو طاهر. وكما يطهر البئر بذلك بالنزح، بنزح المقدر، فكذا حافاته، أيضا حافات البئر الحواشي تطهر، وآلات النزح أيضا تطهر، الآلات سواء كانت من الرشا أو الحبل أو الدلو أو ما شابه ذلك، الآلة التي يستخدمها في النزح. والمباشر هو نفسه النازح، الإنسان الذي ينزح الماء، وما يسحبه حالته حالة النزح أثناء النزح، ملابسه، الآلة اللي يستخدمها، هو شو اللابس، لابس بوث مثلا، لابس شزمة، لابس كثير من القضايا هاي كلها تظهر أيضا. وذهاب ثلثي العصير، المقصود من العصير هنا ليس مطلق العصير، المقصود به العصير العنبي، العصير العنبي إذا غلا واشتد وذهب ثلثاه، أيضا من المطهرات. فمعناه إذا بقي ثلث واحد من العصير بعد الغليان فهو طاهر، وإذا طهر هذا الثلث، مثلا هذا الآن عندك 3 كيلوات من العصير يعني، وضعتهم في القدر، وضعت هذا العصير في القدر حتى ووضعت القدر على النار، يشتد بالغليان، بعد أن يشتد بالغليان يذهب كيلوان، يبقى كيلو واحد. هذا الكيلو الواحد هو طبعا راح يصير دبس، لما العنب العصير العنبي حتما حلو، إذا كان العنب حلو مو حصرم، مو ميل حصرم، العصير العنبي العنب حلو، إذا يفور ويشتد ويغلي يغلط يصير سميك، يصير ذاك الوقت دبس، يصير ده فيصير حلو. طيب الآن القدر الذي يوجد فيه العصير والذي غلى فيه العصير العنبي بعد ذهاب السنتين يطهر أم لا يطهر؟ لا شك أنه يطهر. بعد هناك أنت تستعمل بعض الآلات مثل الكفتير مثلا، الكفتير يعني نقول جفتير، جفتير بالفارسي بس كفتير يعني أو التمشن كفتير يعني يزوري. تفكير تفكير أو الملعقة، الملعقة التي يدير بها العصير هكذا، هذه أيضا تطهر. كبشة خاشوقة شو تريد ما عبر يعني، هي هاي يسموها المزاول والآلات، المزولة أو الآلة. نعم. وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على هذا، بناء على القول بنجاسة العصير العنبي، لأنه هناك قول آخر أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثه هو حرام، لكن ليس بنجس، هو حرام. ومنهم من يقول أن الحرمة تدور مدار الإسكار، يعني إذا غلا العصير العنبي ولم يذهب ثلثه هناك مادة اللي هي مادة كحولية، هذه المادة الكحولية مادة الإسبرتو، مادة الإسبرتو، الإسبرتو هاي موجودة في العصير العنب أيضا، هاي المادة الكحولية لا تذهب إلا إذا ذهب الثلثان، فإذا غلا ولم يذهب الثلثان معناه هذه المادة موجودة، وهي هذه المادة سبب للإسكار. ها عرض يعني أول ما يغلي خموس اسمه، لكن إذا ترك مجرد الغليان يحرم، مجرد الغليان يحرم. فالكلام أنه الحرمة تدور مدار الإسكار، إذا كان مسكرا هو حرام لأنه كل مسكر حرام الكلام. أما أنه هل نجس، يقولون ليس كل، لا مو ليس كل حرام نجس، مو كل مسكر. عارف شلون؟ لا نجس، ليس كل حرام نجس. نعم خب شلون كنت كل النجس حرام؟ شلون يصير يعني ناحيه التراب بس مو نجس، يعني التراب يحرم اكله حرام؟ لا التراب طاهر، الطين إلا بمقدار الحمصة إن شاء الله تأخذون. نعم. وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسة، بناء على القول بنجاسة العصير العنبي. والآلات أيضا مطهر للآلات والمزاول، المزاول مثل الملاعق، مثل الكفكير، مثل الشمشة، مثل الكفشة، شو يقولون، شو يقولون ملاعق، على كل هاي اللي تستعمل. بعد في كلامي هو طبعا طبعا نعم، هذا رأي الشهيد. كأنما يستفاد من كلام الشهيد الأول مطلق العصير، مطلق العصير يعني حتى لو كان عصير الزبيب أو كان عصير التمر مثلا إذا غلا ولم يذهب ثلثه هذا لا ليس بصحيح، لأن العصير الزبيبي، الزبيب هو عنب جاف لا عصير له وإنما نبيذ، وهكذا عصير التمر، التمر لا عصير له لأن ليس فيه ماء وإنما ينبذ في الماء فيكسب الماء حلاوة ويتغير لون الماء، فإذا غلاها الحكم وحكم العصير العنبي. الروايات كلها دالة على العصير العنبي، أما عصير الزبيب أو عصير التمر لا، خارج هذا لا يشملهم. ولذلك قسم كبير من الفقهاء يحكمون بحلية نبيذ التمر وحلية نبيذ الزبيب أو العصير الزبيبي أو عصير التمر، يعني حتى لو غلى ولم يذهب ثلثه فهو حلال. نعم. لكن هنا وذهاب ثلثي العصير هذا بناء على القول مطلق العصير. نعم. والاستحالة أيضا من المطهرات الاستحالة. الاستحالة كيف الاستحالة؟ كالميتة، كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا. البين قال الميتة نجسة، لكن إذا تحولت إلى دود أو تحولت إلى تراب يحكم بماذا؟ يحكم بطهارتها. وكذلك اللحم إذا تحول إلى دود أو تحولت العذرة إلى دود ماذا يصير؟ يحكم بطهارته كلمة. لكن إلا في مسألة الكلب والكهر والخنزير سيأتيكم. والنطفة والعلقة تصير حيوانا. فالنطفة تعرف النطفة المني ماذا يتحول؟ تحول إلى مخلوق آخر. المني نجس، النطفة نجسة، لكنها لما تنقلب وتصير حيوانا يحكم بطهارته. أوهو، هذا يأتي في بحث آخر. قلنا في الدرس الماضي نحن أن هذه الحنطة يصدق عليها أن هذا الطحين يصدق عليه أنه حنطة أم لا؟ أي يصدق عليه؟ هذا الخبز هو حنطة أم لا؟ خلاص حنطة، لأنه قرأنا النار وما أحالته، هنا لم يصدق الإحالة، أنا ما تحول إلى رماد. نعم إذا تحولت الحنطة النجسة إلى رماد يحكم في لا تؤكد، أما هذا صار خبز، خبز مو أحالة ما تحول. نعم يعني يتحول الصورة النوعية تتحول، ينقلب الموضوع يصير موضوع آخر. الخمر حرام، لكن لو تبدلت صورته وانقلب إلى خل، أو الخل حلال إذا تبدلت صورته وانقلب إلى خمر، معناها الموضوع تغير. فهمت الآن؟ هنا الموضوع لم يتغير فيما تذكره أنت. نعم نعم، هاي 9 والاستحالة 9. والاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا، والنطفة والعلقة تصير حيوانا، غير الثلاثة، غير الكلب والكبر والخنزير. استحالة المن شو استحالتهم؟ استحالت عدهن يا أخي. والإسلام 10. وين وانها وان؟ لا لا هاي 8 صح الاستحالة. والاستحالة نعم، وانقلاب الخمر خلا اذا انقلب، هاي صحيح نعم. والماء النجس بولا لحيوان المأكول، يعني اذا شرب الحيوان المأكول اللحم شرب البول النجس، شرب الماء النجس، هل يحكم بنجاسة؟ إذا استحال إلى البول ماذا يحكم؟ بول الحيوان مأكل اللحم طاهر، وإن كان شارب من ماء النجس. نعم. والماء النجس بولا، يعني استحالة البول الماء النجس إلى بول، لكن بول لأي شيء؟ لحيوان مأكل، مأكل اللحم. واستحالته إلى لبن ولبن أيضا، إذا تحول الماء النجس في بطن الحيوان المأكول اللحم إلى لبن حليب، صار حليب يحكم بنجاسته؟ لا يحكم بنجاسته. ونحو ذلك من الأمور. يتحول بيضة مثلا ما يصير يعني؟ نعم. وانقلاب الخمر خلا، وانقلاب الخمر خلا أيضا الانقلاب من المطهرات، الانقلاب من المطهرات. ليه؟ قلت تبدل الموضوع، يتغير الموضوع، موضوع الحكم. الخمر إذا انقلب إلى خل، الخمر موضوع الخمر الحرمة، محكوم بالحرمة، وموضوع هذه الحرمة هو الخمر. الآن تبدل هذا الموضوع وانقلب أو صار خلا، فإذا صار خلا شو يحكم بحليته؟ لا يحكم بحرمته. وانقلاب الخمر خلا. وكذا العصير بعد غلا، يعني ما أدري مرة ثانية، يعني انقلاب العصير خلا، لما يقول وكذا العصير بعد غليانه، وكذا انقلاب العصير خلا بعد غليانه، هذا مقصود، وإلا ذكر هو حكم العصير المقصود به هذا. إذا انقلب العصير بعد الغليان إلى الخل ماذا صار؟ بعد غليانه واشتداده بالغليان. والإسلام حتى وإن لم يذهب ثلاثاء يعني في بعض الأحيان مثلا هناك بعض العصائر حلوة جدا، عصير العنب، العنب أقسام، في مثلا عندكم في سوريا عنب حلو جدا، وعندنا أيضا في شمال العراق عنب حلو جدا، في حلب يعني هذا العنب الحلو اللي يزرعوه على الجبل على كذا بعلي، إيه هذا حلو جدا كثير حلو، لا يصير أسوأ حلو بشكل يعني، هذا من حلاوة مجرد الغليان قبل ما يذهب السبتين يصير دبس، قبل ما يذهب السبتين هذا اشتحكم به، هذا الدبس شنو طاهر أم غير طاهر؟ قسم الشهيد الثاني يقول بطهارته، يعني الشهيد الثاني يقول بطهارته لأنه هذا ما هذا تحول الموضوع، الموضوع شنو الموضوع اللي تحول، إنما يحرم العصير للشرب، شرب العصير، أما الدبس هل يشرب أم يؤكل؟ يؤكل، فهو يقول يؤكل، إذا يؤكل معنى خلاص، وأنت لكن هناك إشكال عليه مو صحيح هذا الكلام. الكلب خلف الجروح. الكلب تحول لشيء لشيء هذا، ولكن سيد الشمال سيد الشمال يقول إذا كلب إحنا الآن صحراء مالحة وتحول إلى المسجد فهو طاهر. مولانا إحنا الآن باللمان. هذا مجرى كمان. إحنا الآن ندرس السادات وين الدليل وشنو المدرك، هذا بحث آخر يعني. نعم. والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر، هذا الآن رقم 10 11 يعني اي والله اختلف العلماء، عدوهن عدوهن 5 الماء الأرض 2 مهات التراب 3 الجسم 4 الشمس 5 النار 6 نفس البئر 7 ذهاب السلسين 8 الاستحالة 9 انقلاب الخمر 10 وهذا 11 والإسلام مطهر كان لا ها علينا لحظة شوي لأنه قال نفس يظهر أطراف البئر وكأن ذهاب ثلثي العصير يطهر أحسن ذهاب الثلث ربع ربع والعصير مو مطهر للعصير مطهر لحوافر الإناء مطهر للإناء مو مطهر للعصير كما أن نقص البئر مطهر لحوافر الإناء نعم والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل به من شعره ونحوه إنسان ترتبوها عاد خلصنا على 11 و12 يعني اي عاد رتبوها انت كيف ترتبوها خلصنا والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر سواء كان الكفر أصليا أو كان مليا أو كان فطريا لكن فطريا لا فطريا في قول ها على أحد الأقوال أنه هل يترك ليستتاب أو أنه يقتل هذا شو اسمه بالنسبة للمسلم بالنسبة للمسلم إذا ارتد ثم لا إذا أسلم ثم ارتد هذاك هو متولد من أبوين مسلمين أسلم هو مسلم ثم ارتد هذا هل يحكم بقتله مباشرة أو أنه يترك ليستتاب كثير من الفقهاء يقولون يقتل الملي يقتل يقتل ولا يترك ولا يستتاب بخلاف المرتد عن فطرة المرتد عن فطرة لا نعم والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر نجاسة الكفر ومطهر بما يتصل به أيضا مطهر لما يتصل به الكافر من شعر ونحوه ظفر مو متصل به عظمه أيضا يصير طاهر مو هيك أسنانه تكون طاهرة وإذا ناتهم يصير طاهرة كله يصير، كله يصير طاهر يعني. لا لكن هل يطهر ثيابه؟ ثيابه إذا نجس نجس يعني الثياب طاهر. يعني إذا كان الثوب نجس وواحد أسلم يصير ثيابه طاهرة؟ لا بد من طهارته بالماء يعني. نعم طبعا يكون بالتبعية. وتطهر العين والأنف والفن والفم باطنها. الباطن هنا بدل يا أخي، بدل بعض يعني، بدل البعض. إذا كان الفم نجس نجاس أو تنجس الأنف بخروج الدم أو تنجست العين الكحل نجس، كيف تطهر؟ كيف تطهر هذه الأمور؟ هذه الأمور تطهر كيف؟ إذا زالت عين النجاسة، يعني الكحل يخرج إذا كان النجس في الفم في دم، لكن مسألة الفم لابد من المضمضة يشترط فيها. الإبان تطهر إذا خرجت الدماء أو ما شابه ذلك، تطهر بزوال عين النجاسة. هم ما يحطوا بإذن مل، هم ما يحطوا بأنفه مل، مشكلة. وأما بالفن حسب الاستنشاق أو كذا، بعض منهم يضايق يعني من الاستنشاق، يختنق يسوي هالشكل يوقفين الماء يخندق. فبين يعني الحكومة واضحة. نعم. وتطهر العين والأنف والفم باطنها، يعني الباطن إذا تنجس، باطن هذه المذكورات وكل باطن كالأذن والفرج. فرج ولا الفرج؟ فرج مو الفرج، الفرج والفرج. نعم بزوال العين، بزوال عين النجاسة. ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه، يعني إذا كان الكحل نجسا أو كان هناك شيء نجس مخلوط بالدم، معنى هذا لما يخرج لبارة يكون طاهر. إذا أخرجت الكحل من عينك إذا كان الكحل نجس، لا الكحل يبقى على نجاسته، وكذلك ما يخرج من الأنف يبقى على نجاسته. أو المقصود به زوال عين النجاسة من باطن العين، من باطن الأنف، من باطن الأذن، هذا المقصود به. أما نفس الخارج فهو نجس. المهم نفس الشيء. ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارج عنه كالطعام والكحل. إذا الطعام نجس بفمك شو يعني إذا خرجته صار طاهر؟ طعام مخلوط أو طعام نجس يصير طاهر إذا أخرجته؟ لا. أما الرطوبة الحادثة فيه بعد ما وقعت النجاسة في فم الإنسان أو في عين الإنسان أو ما شابه كالريق والدم، فبحكمه حكم الباطن، مثل حكم الباطن، يعني تطهر بزوال عين النجاسة فبحكمه. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه. هناك الآن بقي آثار من الطعام، الطعام نجس وبقي آثار من الطعام في الفم، كيف يطهر الفم؟ بالمضمضة، تتمضمض. لكن هذا هنا فيها تفصيل بناء على رأي الشهيد الأول. الشهيد الأول مرتين يتمضمض مرتين لكل نجاسة، أما بناء على رأي الشهيد الثاني إذا كانت بول، إذا كانت النجاسة نجاسة البول فيتمضمض مرتين. نعم. ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد في مطلق النجاسات، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه. أما نجاسة البول عنده أيضا مرتين. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها. نرجع إلى أصل الطهارة، ما علم من تعريف الطهارة، ما هي؟ مو هي النزاهة والنظافة؟ مو هي؟ الآن ما هي هذه الطهارة؟ يقول هي اسم للوضوء والغسل والتيمم الرافع للحدث أو المبيح للصلاة. طيب ما الفرق من الرافع بين رافع وبين المبيح؟ هنا لابد من بيان الفرق. قيل المراد من الرافع، المراد من الرافع هو إزالة المانع، الآن أنا أبين لك هو إزالة المانع. أما المراد من الاستباحة أو المبيح هو إزالة المنع، فرق بين المانع والمنع، فرق بين المانع والمنع. مثلا التيمم، التيمم مبيح أو لا؟ التيمم بدل الغسل مبيح للصلاة، لكنه هل رافع، هل هو رافع للحدث؟ إذا أحدثت هل هو رافع للحدث؟ ليس رافعا، ليس رافعا. إذن بين الرافع وبين المبيح العموم والخصوص المطلق، هناك نسبة بينهما، العموم والخصوص المطلق، كل رافع مبيح وليس كل مبيح رافع. أحسن. التيمم أحسن، لا التيمم بدل الغسل مو، لا سموه احنا الغسل الواجب، نتكلم عن الغسل الواجب. نعم نعم لا يعني حتى لأنه سكراء كثيرة يعني. على المشهور هذا بناء على المبيح للصلاة بناء على الكلام المشهور، أو مطلقا على ظاهر التقسيم، على ظاهر تقسيم المصنف، على ظاهر تقسيم المصنف، حيث أن تقسيم المصنف الظاهر من تقسيم المصنف يفيد الإطلاق، الإطلاق سواء كانت الطهارة رافعة أو كانت الطهارة مبيحة. نعم الإطلاق، أو مطلقا سواء كانت الطهارة رافعة أو مبيحة أو لم تكن كذلك، أو مطلقا على ظاهر التقسيم، على ظاهر تقسيم المصنف. فهنا فصول ثلاثة، الفصل الأول في الوضوء بضم الواو اسم للمصدر. نحن ذكرنا فيما سبق مسألة الفرق بين المصدر واسم المصدر، قلنا اسم المصدر يدل على مجرد الحدث، يدل على مجرد الحدث سواء كان مبدون بميم زائدة أو ما شابه ذلك، كمحمد من المحمدة، هذا كله يسمى اسم مصدر، هذا واحد. لكن يدل على المصدر بواسطة المصدر، يدل على المصدر بواسطة المصدر، وكذلك يدل على الهيئة. أحسنت، الهيئة الحاصلة من الحدث، يدل على الهيئة الحاصلة من الحدث، وأيضا لا يكون على أوزان مصدر فعله. هذه من الفوارق التي ذكرناها سابقا، إلا أنه يكون بمعنى المصدر، يدل على المعنى. بناء على فالوضوء من ناحية اللغة هو اسم للمصدر، المصدر ما هو؟ مصدره التوضؤ، باب التفعل، توضأ وضوءا على وزن التعلم، توضأ على وزن التعلم. وأما الوضوء، مرة تستعمل الماء فالماء يقال له وضوء، ومرة أنت تعمل أفعال الوضوء، هذه هي الوضوء، أعمال يعني حدث الوضوء هذا. نعم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصله أصل الوضوء من الوضاءة، الوضاءة هناك نظافة، تارة النظافة ظاهرية وتارة النظافة باطنية. فمرة نتحدث عن الوضوء بما أنه مشتمل على الغسلتين والمسحتين، وتارة نتكلم عن الحالة الحاصلة عقيب الطهارة. الطهارة هي الحالة الحاصلة تحصل بعد هذه الأفعال، بعد الغسلتين والمسحتين. نحن نتحدث عن الحالة، فمرة أتحدث عن الحالة الظاهرية اللي هي عبارة عن الأفعال، أفعال الوضوء اللي هي الغسلتان والمسحتان، وتارة أخرى أتكلم عن الحالة الحادثة. فالوضوء هو يشمل هاتين الحالتين، يشمل النظافة الظاهرية ويشمل النظافة الباطنية. النظافة الباطنية هي الحالة النورانية الحاصلة، ويتكلم حول هذا، ولذلك هو جمعهما فقال والنظارة من ظلمة الذنوب. من ظلمة معناه هناك حالة، هناك مسألة باطنية، هناك مسألة نفسانية تحصل. نعم، وهي النظافة، والنظارة من ظلمة الذنوب، وموجبه البول والغائط والريح. أعتقد هذا البحث يعني مو مثلا طويل، لكنه صعب عليكم يعني إدراكه في 10 دقائق. نعم، الله أعلم.